بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فيعتذر منكم الإخوة حقيقة بالنسبة أسئلة الأمس، يعني كان المفروض أن يجاب عليها لكن الوقت ضايقنا فلم نجب عليها، ثم فقدت هذه الأسئلة. فمن كان كتب سؤالا بالأمس، كانت 4 أوراق، من كان كتب سؤالا يسأله الآن شفويا حتى يعني تتم الإجابة عليه. نعم، لواحد، لشخص. طيب، بالنسبة لهذه المسألة اللي أمس ذكرناها، وهي قلنا أن 4 زوجات، قلنا الثمن لهن، يشتركن في الثمن، والابن يأخذ الباقي تعصيبا. وقلنا حتى تصحح هذه المسألة فتضرب في 8، حتى تعطى، تضرب في 4 عفوا، حتى تأخذ كل زوجة نصيبها، فتكون 8 في المسألة، تكون من 8. طيب، الابن له 7 أثمان والزوجات لهن ثمن، ولما كنا 4 زوجات فنضرب في 4 فيكون الحاصل 32 للزوجات، كل واحدة 1 من 32، هذه 4، ويبقى للابن 28. يبقى الوصي الذي أوصى له الميت، الذي هو الزوج أو الأب، سميه ما شئت، المهم الميت هذا يبقى له وصي، أوصى إلى شخص. طيب، فهذا الذي أوصى له كيف يكون؟ بالأمس ذكرنا أنه يؤخذ من 32، لكن هناك وقع يعني سهو فقط عن قضية، وهي قضية التصحيح، أن المسألة بدل أن تكون من 32 تكون من 33، يعني توزع الأسهم إلى 33 سهما بدل 32 سهم، ثم هذا يأخذ سهما والزوجات كل واحدة تأخذ سهما، ثم يبقى 27 سهم، 27 من 33 5، لا يبقى 28 يبقى. طيب، ويبقى 28 سهم للابن. هذه المسألة أمس يعني راح عن بقى قضية تصحيح المسألة اللي من 32 سهم توزع إلى 33 سهم. طيب، أحسنت، الله يجزاك خير. بعد اللي كتب سؤالا بالأمس، بس إذا على هذه، لا لا، بس إذا كانت زوجات 3، نفس الشيء، تضرب في 3، تضرب في 3، يعني عدد زوجات يضرب، ما له شغل، في زوجتان تضرب فيها 2 وهكذا. كتبت سؤالا بالأمس؟ نعم، ما فيه من النجاسات. قلنا هذه المسألة فيها خلاف، وهي النجاسات والمتنجسات. بعض أهل العلم يرى أنه النجس الذي فيه نفع ممكن الانتفاع به كالزيت النجس، لكن على الصحيح أن هذا الزيت ليس زيتا نجسا، وإنما الصيغة الأصح أن يقال له زيت متنجس. والزيت المتنجس هذا يمكن الانتفاع به، يمكن الانتفاع به لأنه ليس نجاسة بعينها، وإنما هو شيء متنجس فينتفع به على أصله أو بعد إزالة ما علق به من النجاسات. بعد من كتب سؤال، كتبت سؤال بالأمس؟ إيش هو؟ أنت قال لي هو. مثل أحد الورثة، ابن وبنت. أي نعم، إذا قال حق أحد الورثة ولم يحدد، طيب، وكان عنده أكثر من وارث ومواريثهم متفاوتة هكذا، مثلا زوجة لها الثمن، ابن له الباقي، بنت لها التعصيب مع أخيها وهكذا، يعني المهم أن أكثر من وارث، فالأصل أن يعطى حق أقل الورثة، أقل الورثة. نعم، يعني الزوجة مثلا تكون أقل ورثة الثمن، يعطى الثمن إلا إذا نص على وارث بعينه. إيه نعم، خلاص جهز. طيب، بعد لا كتبته. نعم، أعد. إيه نعم، لا، الوصية للوارث تصح إذا أذن الورثة، إذا لم يأذن الورثة لا تصح، بل حتى الهبة الأصل العدل إذا كان هناك أكثر من إخوة، خاصة الأبناء والبنات كذا. لكن القصد هو يريد أنه من حيث العدالة والرشد وما شابه ذلك من الأمور. وإلا صدقته هناك بعض الورثة أو أكثر، خاصة بعض الورثة نعم تجوز الهبة لهم ولا تجوز الوصية لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث. لكن على كل حال نص أكثر أهل العلم أن الوصية للوارث تصح إذا كان أذن الورثة، يعني متوقف على إذن الورثة هذه الوصية. نعم. أحد كتب سؤالا كتبته بالأمس؟ لا ما سامحنا اليوم تأخذه إن شاء الله، لا تنسى أكتبه. طيب نبدأ اليوم إن شاء الله تعالى بالكلام على المواريث. المواريث وهو ما يتركه الإنسان بعد موته، يقال له ميراث ويقال له التراث أو الورث. على كل حال هذا ما يتركه الناس بعد موتهم لورثتهم. أولا نعلم أن الله تبارك وتعالى اعتنى بقضية الميراث بحيث أن أكثر مسائل المواريث مذكورة في القرآن، أكثر مسائل المواريث مذكورة في كتاب الله تبارك وتعالى، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، مسائل المواريث هي أقل المسائل التي وقع فيها خلاف بين أهل العلم، وأكثر مسائل الميراث متفق عليها بين أهل العلم. الأمر الثالث، قبل أن نوزع ميراث أي شخص يقول أهل العلم المال تتعلق به أربعة حقوق. مال الميت، مال الميت إذا مات الإنسان تتعلق بماله أربعة حقوق. الحق الأول حق الميت، الحق الأول للميت نفسه، لأن الميت يحتاج إلى كفن ويحتاج إلى تغسيل ويحتاج إلى دفن. قد تكون في بلادنا والله الحمد والمنة هذه الأمور بدون مقابل، يعني الدولة متكفلة بذلك، القبر بدون مقابل، الكفن بدون مقابل، المغسل بدون مقابل، الحكومة هي التي تعطيه راتبا. لكن في بعض البلاد لا يتهيأ هذا، إذا يريد كفن يشتري كفنا، إذا يريد أحد يغسله يغسل بأجرة يدفعها أهل الميت، يحتاج قبر يشتري أرضا ليدفن فيها الميت. هذه الأموال من أين تؤخذ؟ تؤخذ من تركة الميت، يعني أولاده غير ملزمين بهذه الأشياء إلا إذا لم يترك شيئا. إذا ترك مالا قبل أن توزع التركة يعطى حق الميت، وحق الميت هو الكفن والتغسيل والدفن. إذن هذا أول أمر يتعلق بماذا؟ بالتركة، أول أمر يتعلق بالتركة. الأمر الثاني المتعلق بالتركة الديون، الديون التي على الميت، وهذه الديون تنقسم إلى قسمين، ديون لله وديون للناس، حقوق الله وحقوق الناس. الديون التي لله عبارة عن زكاة لم يؤدها بعد، يعني وجبت عليه ولم يخرجها من ماله، كفارات، نذور، هذه كلها ديون على هذا الميت تخرج من ماله قبل أن توزع التركة. بعد أن لو فرضنا أن إنسانا ترك 100,000 دينار، 1,000 دينار من يحسب معنا؟ من مستعد يحسب؟ يحسب؟ طيب ترك خالد 100,000 دينار، 1,000 دينار ذهب للغسيل التغسيل والتكفين والقبر، اشطب كم بقي؟ 99,000. قلنا ماذا عليه من ديون؟ قالوا لم يخرج الزكاة، عليه زكاة واجبة لم يخرجها. كم عليه من الزكاة؟ 100,000 كم زكاتها؟ 2,500. اشطب شل كم بقي؟ 96.5. طيب قالوا عليه نذر، نذر أن يذبح بعيرا ولم يذبح إلى الآن، شيل بعير كم البعير عندك؟ 500. خلاص شلنا البعير، بقي 96,000. طيب قالوا عليه كفارة، عليه كفارة عتق رقبة، والرقبة قيمتها 5,000. شيل 5,000، كم بقي؟ طيب هذه حقوق الله، 91,000 بقي له. قالوا اصبروا، في حقوق الآدميين مطلوب، ناس طالبة فلوس. قالوا كم مطلوب؟ كم الطالب أنت؟ 500 بس؟ الله فيك. تبيهم بعد؟ ما تسامح يا أخي. طيب 500. شين 500؟ كم الطالبة؟ 2000. كم الطالبة؟ 1000. كم الطالب؟ ما شنا همشة؟ ها؟ 10,000. يلا. 1000 و2000 و510,000. هذه كم؟ 13,500. ما كم بقي له الآن؟ 87,500. واضح الآن؟ إذن أول شيء أخذنا ماذا؟ حقوق الميت، ثم حقوق الديون، ديون الله وديون الناس. بعد أن انتهى قلنا طيب هل وصى الميت؟ قالوا نعم، أوصى بالخمس مثلا، أوصى بخمس ماله. شيل الخمس، هذه لحافة، مو مشكلة، اعتبرها 80,000، بقي له 80,000. ها الخمس 4,000 و85، 25%. لا من الباقي الآن. مين عن؟ كم؟ 16,000. طيب شو 16,000؟ طيب المهم شو 16,000؟ طيب هذه الوصية، ثم الباقي هو الذي يوزع على الورثة. واضح الآن؟ إذا قبل أن نوزع، طبعا إذا كان له ديون يأخذها، لكن نحن الآن نتكلم عما يتعلق بالتركة. إذا أول شيء يتعلق بالتركة ماذا؟ حق من؟ حق الميت، ثم الديون، ديون الله وديون الناس. اختلف أهل العلم في هذه المسألة، أيهما يقدم، حق الله أو حق الناس؟ يعني هل تقدم الكفارات والنذور والزكوات، أو تقدم يعني الديون التي للناس؟ بعضها ينقل حقوق الله أولى، بقول النبي صلى الله عليه وسلم حق الله أولى بالوفاء، فيبدأ بحقوق الله. وبعضها ينقل لا، حقوق الله مبنية على المسامحة، وحقوق الناس مبنية على المشاحة. طبعا هذا إذا صار تعارض، يعني لو فرضنا ما ترك إلا 5,000 هذا الميت، والناس الطالبة 6,000 مثلا، وعليه ديون لله تبارك، كفارات أو نذور أو كذا 2000، كيف نوزعها؟ قالوا ابدأوا بحقوق الناس، وحقوق الله مبنية على المسامحة، إذا أولاده سددوا عنا جزاهم الله خير، ما سددوا عنا يسقطها الله عنهم. واضح الصورة إن شاء الله تعالى. إذن يبدأ بحق الميت، ثم الديون سواء حق الله أو حق الناس، واختلف أهل العلم أيهما يقدم. والصحيح والعلم عند الله حقوق الناس تقدم، لا لأهميتها، ولكن لأن حق الله مبني على المسامحة، وحقوق الناس مبنية على المشاحة والحرص والأخذ، والناس تبي ما تسامح. طيب الأمر الثالث الوصية، ما أوصى به الميت. الأمر الرابع التركة، وتوزع على يعني ورثته من الرجال والنساء كما سيأتي. طيب الأمر الثاني الذي نريد أن نعلمه أسباب الميراث، يعني ما هي الأسباب التي يرث بها الناس بعضهم بعضا. قال أهل العلم الأسباب ثلاثة، إما النسب، وإما النكاح المصاهرة، وإما الولاء اللي هو العتق. النسب احنا نسميه النسب اللي هو الزواج، هذا خطأ. النسب يعني الذي يلتقي معك في النسب، يعني أبوك وأبوه، جدك وجده، يعني ابنك أخوك عمك جدك أبوك، هؤلاء النسب، هذا النسب. طيب اللي هي القرابة. طيب أما احنا نسميه نسيب اللي هو الزوج، زين زوج أختك تقول هذا نسيبي، هذا خطأ، هذا صهرك، هذا صهرك، وإنما نسيبك من يجمعك وإياه نسب، يعني ابن عمك نسيبك، أخوك نسيبك، أبوك نسيبك، يعني يجمعك وإياه إيش؟ نسب. هذا اللي يقال له النسيب. وإذاك الله جعلكم نسبا وصهرا، فالنسب شيء والصهر شيء آخر. على كل حال لا مشاحة في الاصطلاح، ولكن حتى لا يلتبس الأمر، لأن أحيانا ترى الجواب مبني على السؤال، لأنه يعني يعطيكم مثالا. يعني أذكر كان شيخنا رحمه الله تبارك وتعالى الشيخ ابن عثيمين، جاءه شخص فسأله قال يا شيخ خالي هل له علي صلة رحم، هل لخالي علي صلة رحم؟ فقال له الشيخ اصبر، خالك أخو أمك أو خالك أبو زوجتك؟ لأن في السعودية يسمونه الخال أبو الزوج، حنا نسميه عم أبو الزوج، واضح ولا لا؟ أبو الزوجة عفوا، أبو الزوجة أقول له عمي، في السعودية أقول له إيش؟ خالي. فقال له خالي هل له علي رحم أن أصله؟ فقال له الشيخ خالك من؟ أخو أمك أو خالك أبو زوجتك؟ قال لا أبو زوجتي. قال لا تقول خالي، قل صهري، هذا ليس خالي، خالك أخو أمك. ولذلك أحيانا قد يكون الجواب مبني على فهم المسؤول، والسائل بال شيء ثاني. يعني لو الشيخ قال له نعم يجب عليك أن تصله، لو جاء سألني أنا مثلا أو سألكم أنتم قال خالي هل من أرحامي، يقول نعم خالك من أرحامك ويجب أن تصل خالك ولا لا، بل أحيانا قد يرث لأنه من ذوي الأرحام كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. هو يسأل عن أبو الزوجة، عن والد الزوجة، وأنا أجبته عن أي خال؟ أخي الأم. ولذلك أحيانا يعني أحيانا يكون الخطأ من السائل، وأحيانا يكون الخطأ من الشيخ إذا كان يستطيع أن يتثبت فيتثبت. يعني حنا عندنا الآن لو يجيني واحد يقول عمي يرثني أو لا يرثني، شو أقول له؟ أقول له عمك يرثك، هو يقصد أبو زوجته، أبو الزوجة، وهو عم، نسميه في الكويت عم. فالقصد أن الدقة في هذه المسائل. على كل حال، إذن عندنا النسب اللي هي القرابة، عندنا المصاهرة، وعندنا العتق. أما النسب الذين هم القرابة الذين يرثون بالقرابة، فهؤلاء ثلاثة الذين يرثون بالقرابة: أصول وفروع وحواشي. أصول وفروع وحواشي. أنا طبعا أحاول أبسط لكم مسائل الميراث إن شاء الله تعالى بقدر ما ييسر الله تبارك وتعالى. الورثة أصول أو فروع أو حواشي. أصولك أبوك وأمك، هم تسوي وجودك كل لا، أبوك وأمك أصول، واللي فوقهم يعني من فوق الأب؟ الجد. من فوق الأم؟ الجد، وهكذا. طيب، إذن الآباء والأمهات والأجداد والجدات، هذا يسمونه إيش؟ أصول. الفروع الابن، البنت، ابن الابن، بنت الابن، واضح ولا لا؟ يسمونهم إيش؟ فروع. إذن الأصول والفروع، وسنأتي إن شاء الله لذكرهم، واضح ولا لا؟ إذن الأصول والفروع. النوع الثالث الحواشي. الحواشي الذين هم أقارب لكن لا أصول ولا فروع، وهم العم وابن العم والأخ وابن الأخ، واضح إن شاء الله تعالى. العم وابن العم والأخ وابن الأخ، هل يسمونهم إيش؟ حواشي. حواشي لا هم من أصولك ولا هم من فروعك، ويسمونهم بعضهم من الأجنحة لأنهم على يمين ويسار، الآباء فوق والأبناء تحت. طيب، هذول حواشي أو أجنحة اللي هم الأعمام والإخوة. الأعمام والإخوة سيأتي تفصيل ذلك. إذن عندنا أصول وفروع وحواشي، هؤلاء الورثة، هؤلاء الورثة بالنسب أو بالقرابة. هناك النوع الثاني من الميراث، وهو الميراث بالمصاهرة. الميراث بالمصاهرة، وهو من عقد عقدا صحيحا، من عقد عقدا صحيحا ولو لم يدخل، لو لم يدخل بس مجرد العقد. يعني اليوم عقد العصر، عقدوا الزواج، المغرب توفي، ترثه زوجته، ترثه، عقد عقد صحيح خلاص يكفي، حتى لو ما شافته حياته كلها ما شافته، بس إن عقد عليها عقدا صحيحا ترثه، والعكس صحيح، عقد عليها عقدا صحيحا وماتت هي يرثها. إذن بالعقد إيش؟ بالعقد الصحيح ولو لم يكن دخول، الدخول لا شأن له، مجرد أن يعقد عقدا صحيحا يرث أحدهما الآخر، الزوجان. كذلك المطلقة طلاقا رجعيا، المطلقة طلاقا رجعيا فإنها كذلك ترث، المطلقة طلاقا رجعيا. أما المطلقة طلاقا غير رجعي لا ترث، يعني واحد طلق زوجته الطلقة الثالثة ولو كانت في العدة لا ترث. واحد طلق زوجته قبل الدخول ليس لها عدة لا ترث. واحد طلق زوجته بخلع خالعته لا ترثه لأنها ليست رجعية. واحد طلق زوجته وتركها حتى انقضت عدتها لا ترثه انتهت عدتها. واحد طلق زوجته بأمر القاضي لو طلاق الضرر لا ترثه لأنها ليست رجعية. إذا من التي ترث؟ إذا طلقها طلاقا رجعيا يعني طلقها الطلقة الأولى أو الثانية وهي ما زالت في العدة. يعني واحد جاء لزوجتي فقال لها فلانة أنت طالق أنت طالق بس هكذا لفظة واحدة أنت طالق تطلق أول مرة يطلقها طلقها الآن تعتد كم؟ ثلاثة قروء. بعد أسبوع توفي الزوج ترثه مع أنها مطلقة لكن هي مطلقة طلاقا رجعيا. المطلقة الرجعية تعتبر زوجة معلقة لذلك لا يجوز خطبتها لا تصريحا ولا تعريضا. لماذا؟ زوجة زوجة الغير ترثه وإذا توفي تعتد عدة وفاة كل شيء فهي زوجة معلقة. إذن المطلقة طلاقا رجعيا كذلك إيش؟ ترث. والعكس صحيح يعني طلقها طلاقا رجعيا وماتت يرثها هو كذلك لأنها ما زالت زوجة ما زالت زوجة حتى تنقضي العدة ما زالت زوجة حتى تنقضي العدة. إذن عندنا أسباب الميراث إيش؟ أول شيء النسب اللي هو القرابة. السبب الثاني إيش؟ المصاهرة اللي هو النكاح. طيب ممتاز. السبب الثالث العتق. العتق طبعا الآن العتق قد لا يعرف الكثير من الناس أنه غير ممارس الآن وهو عندما يكون هناك عبيد وليس المقصود بالعبيد السود. العبد هو المملوك قد يكون أبيض قد يكون أسود قد يكون أحمر قد يكون اللي يكون طيب لكنه عبد مملوك هذا المقصود. طيب هؤلاء العبيد زين إذا جاء إنسان عنده عبد فقال له اذهب أنت حر لوجه الله ماذا فعل؟ أعتقه. له فضل عليه ولا ما له فضل عليه؟ له فضل عليه إنه ماذا؟ أعتقه. فإذا أعتقه فله فضل عليه يرثه بالولاء يرثه بالولاء. من اللي يرث؟ السيد وليس العبد. يعني لو مات السيد العبد لا يرث لأنه ما له فضل عليه. أنت معي ولا لا؟ أكيد. من الذي يرث الآخر؟ أكيد جازم. طيب إذا السيد هو الذي يرث العبد لماذا؟ له فضل عليه لأنه هو الذي أعتقه لوجه الله فله فضل عليه الولاء له الولاء له. إذن إذا أعتق السيد عبده فإنه يكون له الولاء ويرثه بالولاء. لكن طبعا يرثه بالولاء سيأتينا تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى متى يرثه. إذا كان العبد ما عنده أولاد أما إذا العبد عنده أولاد عنده زوجة وخذوا الميراث كله خلاص ما له شيء. لكن لو فرضنا العبد ما عنده ورثة يرثه من يعني لا يذهب ماله إلى بيت المال. أعطيكم مثالا لو أن كافرا دخل بلادنا وأسلم معي أنتم؟ جميل. دخل بلادنا وأسلم الآن انقطعت العلاقة بينه وبين أهله لأن المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم. هذا الكافر الذي أسلم الآن ما يطلق على اسم كافر صار اسم مسلما. طيب مات عندنا وعنده أموال عنده 100,000 ترى له اللي وزعناها قبل قليل لهذا الشخص الكافر. طيب مو أنت أنت اللي وزعتها. طيب فهذا المال الذي عنده لو فرضنا يعني ما عنده ورثة أين يذهب ماله؟ إلى بيت مال المسلمين يأخذه جميع المسلمين ينتفع به جميع يذهب إلى بيت المال. لكن لو كان هذا عبدا أعتق وعنده مال وما عنده ورثة يذهب المال لمن؟ للذي أعتقه. الكل؟ نعم كل ماله؟ كل ماله أفضل كل ماله يذهب للذي أعتقه لأنه له فضل عليه. وقد لا يأخذ كل المال إذا كان هناك ورثة. يعني لو فرضنا هذا الميت العبد هذا عنده زوجة فقط تأخذ الربع ثلاثة أرباع للذي أعتقه. عنده بنت البنت تأخذ النصف والنصف الثاني للذي اعتقه هكذا. المهم ان المعتق يرث، هذا الذي نريد. كم يرث موضوع ثاني، هذا كل مسألة على حدة، لكن الذي نريد ان نعرفه الان ان المعتق يرث، لان له ايش؟ نعمة وفضل على الذي اعتقه. واضح ان شاء الله تعالى. طيب، طالما تكلمنا عن العتق، نتكلم عن مسألة فقط يعني مهمة فيها بالنسبة للإنسان، أبناء العبد هذا هل يتبعون أمهم أو يتبعون أباهم؟ يقول أهل العلم الابن يتبع أباه في الحر، يتبع أمه في الحرية والرق، يتبع أمه في الحرية. طبعا احنا ما خرجنا عن الموضوع، ترى هذا متصل الموضوع زين، لكن إن شاء الله فيها فائدة. العبد أو الابن يتبع أباه في الحرية، يتبع أمه في الحرية والرق، يعني إذا كانت أمه عبدة يصير عبدا، إذا كانت أمه حرة يصير حرا، ما يتبع أباه، ما يتبع أباه، يتبع أمه دائما. يتبع من؟ يتبع الأم. الأم حرة يصير حر، الأم عبدة يصير عبدا. واضح الصورة؟ إذا من يتبع؟ يتبع الأم. ولذلك حرم علينا في الإسلام أن نتزوج الأمة، يحرم على الإنسان يتزوج أمة. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم. إذا متى يجوز نكاح الأمة؟ إذا لم يستطع نكاح الحرة، هذا الأصل. فلا يجوز ابتداء نكاح الأمة. لماذا؟ قال لأنه إذا تزوج عبد أمة معناها مملوكة لغيره. تسمعي ولا لا؟ ها؟ نعم، تزوج أمة، إذن هذه الأمة مملوكة لغيره، يملكها غيره، وأذن له ذاك أن يتزوجها فتزوجها، فبعد أن تزوجها أنجبت له أولادها، يصيرون عبيد لسيدها، أولاده هو هذا الزوج يصيرون عبيدا لسيدها، فكأنه آذى من؟ آذى أولاده، آذى أولاده. وإذاك ذكروا أن عمر بن الخطاب جاءه رجل يشتكي، قال يا رسول الله إن ابني يعق، يا أمير المؤمنين إن ابني يعقني. فعمر بن الخطاب استدعى الابن، فجاء الابن لعمر فقال له عمر إن أباك يشكوك، يقول إنك تعقه. قال يا أمير المؤمنين ما حقي على أبي؟ ماشي، أنا هو يقول أنا عققته، أريد أن أعرف ما هي حقوقي، أريد أعرف حقوقي، ما حقي على أبي؟ قال حقك عليه أن يعلمك القرآن، وأن يحسن اختيار أمك، وأن يحسن اختيار اسمك، هذا حقه، حقك عليه. قال طيب يعني. أما القرآن فما علمني منه حرفا، وأما أمي فأمه، وأما اسمي فجعل، يلا احكم تبنى. يعني الأبو هذا شو يقولون بلغتنا رايح فيها هنا، يقول ما علمني من القرآن حرفا، ومتزوج أمة، أمي أمة، يعني معنى أمي أمة يعني أنا شنو؟ عبد، سلط علي أبي، صرت عبدا لرجل آخر، أمي أمة واسمي جعل، تحس بينتقم منه أبوه هذا. طيب، فلذلك لا يجوز الإنسان يتزوج الأمة، يحرم الزواج بالأمة. لماذا؟ لأن الولد يتبع أمه في الحرية والرق، ويتبع أباه في النسب، يعني ما ينسب إلى أمه، ينسب إلى أبيه، ولكن في الرق والحرية يتبع من؟ يتبع أمه، ويتبع أباه كما قلنا إيش؟ في النسب، ويتبع خيرهما في الدين. لو كان الأب مسلم والأم نصرانية أو يهودية يتبع خيرهما، من الخير؟ الأب المسلم يتبع خيرهما في الدين، ويتبع أخبثهما في النجاسة. هذا طبعا هذا في غير الأبناء، هذا في الحيوانات، في الحيوانات. لو أن حمارا نزع على فرس يصير حمو في تهجين، يجيبون ذيبة مع كلب وحمار مع حصان مع فرس، صح ولا لا؟ تهجين. طيب، لو نزع حمار على فرس فأنجبت الفرس، هذا الذي أنجبته الفرس، الحمار نجس ويحرم أكله، والحصان حلال ولا يحرم أكله. طيب الولد الحين من يتبع؟ يتبع الأب ولا يتبع الأم؟ يعني أي حسن يصير حمار ولا يصير حصان؟ أيهما؟ يقول يتبع أخبثهما احتياطا، يتبع أخبثهما وهو الحمار. على كل حال، طيب، إذن هذا بالنسبة لما ذكرنا. طبعا أهل العلم استثنوا قضية واحدة، وهي قضية فيما إذا شرط أو جهل. فيما إذا شرط أو جهل، ما معنى شرط أو جهل؟ يعني لو جاء إنسان يريد أن يتزوج أمة، فقال لسيدها أنا أريد أن أتزوج هذه الأمة، قال ما عندي مشكلة، قال بس بشرط، قال أولادي أحرار، أولادي منها أحرار، ما يكون عبيدا لك، قال ماشي ما في مشكلة، يصيرون أحرارا بالشرط. أو أن هذا جاء تزوجها يظنها ابنته وما يدري أنها إيش أمة، ولم يقل له ذلك الرجل إنها إيش، إنها أمة. فلما أنجبت له هذه الأمة، جاء السيد قال ما شاء الله هذا عبدي الصغير. ليش عبدك؟ هذا ولدي. قال إيه ولدك صح بس عبدي. قال كيف عبدك؟ قال أنت متزوج الأمة. قال أمة بنتك هذه. قال ما هي بنتي، هذه أمة عندي، ما أنا زوجتك الأمة وليست ابنتي. قال ما قلت لي؟ قال أظن تدري، حسب إنك تدري، أنا ما قلت لك إنك تدري، مو معقولة جاي تزوج وأنت ما تدري. المهم ما يدري ما يعلم، أولاده أحرار، أولاده كذلك يكونون إيش؟ يكونون أحرارا في هذه الحالات الثلاث، في هاتين الحالتين، إذا شرط أو إذا لم يعلم جهل هذا الأمر، فإن أولاده منها يكونون أحرارا. طيب، إذن عندنا أصحاب فروض وعصبات وذو رحم هؤلاء الورثة. الآن بعد أن علمنا أن أسباب الميراث إما نكاح وإما ولاء وإما نسب، الآن نتكلم عن أقسام الورثة. الورثة ينقسمون إلى ثلاثة: أصحاب فروض أو عصبات أو ذو أرحام. طبعا ذو أرحام هذه المسألة مختلف فيها بين أهل العلم، سنتكلم عليها إن شاء الله، لكن عندما يأتي وقتها نبدأ بأصحاب الفروض والعصبات. أصحاب الفروض والعصبات، هناك أنا ودي إن شاء الله تعالى نأخذ قواعد في المواريث. يعني قد الإنسان لا يعلم جميع ما يخص الميراث، لكن لا بأس أنك تتعلم بعض القواعد التي هي منضبطة في قضية الميراث، وهي ماذا؟ أن الورثة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: أصحاب فروض، أصحاب عصبة، ذو أرحام. طيب، أو أنواع الميراث: تعصيب وفرض. أولا نبدأ بأصحاب الفرض. أصحاب الفرض معنى فرض، فرض مقدر، يعني فرض مقدر. والفروض ستة، الفروض ستة: النصف. ما هو نصف النصف؟ الربع. ما هو نصف الربع؟ الثمن. إذا النصف وبعدين نصف وهو الربع بعدين نصف وهو الثمن، واضحة؟ طيب، الثلثان، نصف الثلثين ثلث، ثم نصفه السدس. بس هذه الفروض سهلة؟ ها؟ هي سعيد سهلة؟ سهلة؟ إذا النصف ونصفه الربع ونصفه الثمن، الثلثان ونصفه الثلث ونصفه السدس. بس هذه الفروض المقدرة في كتاب الله، هذه ما في فروض أخرى، ما في عشر، ما في خمس، ما في ثلاثة أرباع، ما في بالمواريث أبدا. إما نصف وإما ربع وإما ثمن، ثلثان، ثلث، سدس فقط. هذه الفروض المقدرة في كتاب الله تبارك وتعالى. إذن هناك من الورثة من يرث بهذه الستة، يا أن له نصف، يا أن له ربع، يا أن له ثمن، يا أن له ثلثان، يعني له ثلث، يعني له سدس فقط. واضح الصورة؟ ها؟ جيد، هؤلاء أصحاب الفروض. إذا تحفظ الفروض، لا يجيك واحد يقول والله فلانة من الميراث لها الخمس. تمام، منين جبت الخمس؟ ما عمر سمعنا في المواريث شيء اسمه خمس، ما في خمس في المواريث، في نصف وربع وثمن، ثلثان وثلث وسدس فقط. هذه الفروض المقدرة. النوع الثاني من الميراث العصبة. العصبة اللي يسمونه لمام السفرة، اللي يلم يقول اخذوا حقكم وعطوني الباقي. هذا يسمونه ايش؟ عصبة. عصبة يأخذ الباقي، يأخذ الباقي. إذن هناك من الورثة من يأخذ ايش؟ نصيبا مقدرا، يا نصف يا ربع يا ثمن يا ثلث يا ثلثان يا سدس، هذا نصيب مقدر. باقي الورثة دائما يأخذ الباقي الباقي الباقي، أعطني الباقي أعطني الباقي، خذ حقوقكم وأنا أخذ الباقي. واضح السالفة إن شاء الله؟ واضح الآن؟ طيب مع الأمثلة تتبين الصورة تماما. الآن لو عندك وارثان، واحد مات عنده زوجة وابن، بس أمه وأبوه ميتين زين، وعنده زوجة وابن، الزوجة من أصحاب الفروض والابن من أصحاب العصبة. الابن يقول حق الزوجة، ها يمه ايش تبين من الميراث؟ قالت والله أبي كله. قال مو بكيفك، أنت لك الثمن، زوجة لها إيش؟ الثمن. فيقول لك الثمن. طيب والباقي؟ يقول الباقي لي. ويأخذ الباقي لأنه إيش؟ عصبة. عصبة. فالعصبة هو اللي يأخذ إيش؟ يأخذ الباقي. لو فرضنا موجودة زوجة وأم، يقول ما عندي مشكلة، يلا يما أخلي حقك بعد أنت، سم حقك يما، قالت أنا لي سدس، أخلي حقك سدس، هذا سدس لك يما، وهذا ثمن لك جدتي اللي هي أم الميت. واضح ولا لا؟ لأن العبرة بالميت، الميت هذه زوجة بالنسبة له وهذه أم بالنسبة له، ولا لا؟ معي؟ نعم، زوجة وأم بالنسبة للميت، فالزوجة تأخذ الثمن والأم تأخذ السدس، ثم يقول يلا أعطوني الباقي ويأخذ الباقي. هل يسمونهم إيش؟ عصبات. إذا العصبة هو الذي يأخذ إيش؟ يأخذ ما بقي، وأصحاب الفروض هم الذين يأخذون فروضهم المقدرة. وقلنا الفروض المقدرة ستة، صحيح؟ طيب من يعطينا الفروض المقدرة؟ تفضل. الفروض المقدرة نصف، النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، هذه الفروض المقدرة، هذه الفروض المقدرة. واضح الصورة إن شاء الله تعالى. جميل. إذا جاءنا أصحاب الفروض يأخذون حقوقهم، بعد ذلك يوزع الميراث على الآخرين. خذوها قاعدة، هذه الآن قواعد في المواريث نعطيكم إياها إن شاء الله تعالى، وراح نسمعها في بداية كل درس إن شاء الله تعالى. القاعدة الأولى، خمسة من الورثة إذا اجتمعوا لا يرث معهم غيرهم. خمسة من الورثة إذا اجتمعوا لا يرث معهم غيرهم أبدا، وهم لا يسقطون أبدا، دائما يرثون. خمسة، الأب، الأم، الابن، البنت. طبعا تكون علاقتهم مع الميت، يعني أبو الميت وأم الميت وبنت الميت وابن الميت. واضح ولا لا؟ هذا كم واحد؟ أربعة. أربعة قلنا، خمسة من الورثة إذا اجتمعوا لا يسقطون، لا إذا اجتمعوا لا يرث معهم أحد، وهم لا يسقطون أبدا. هؤلاء الخمسة يرثون، يرثون أبو الميت وأم الميت وابن الميت وبنت الميت، والخامس عاد شوف أحد الزوجين، إذا الميت زوجة زوجها، إذا الميت الزوج زوجته. واضح؟ إذا لو فرضنا الميت نورة، نورة ماتت، من يرث نورة؟ زوجها حسن يرثها، أبوها خالد يرثها، أمها منيرة ترثها، بنتها سعاد ترثها، ابنها علي يرثها، فقط هؤلاء الخمسة. لو كان الميت يوسف، زوجته حصة ترثه، أمه شجحة ترثه، أبوه عبد العزيز يرثه، ابنه محمد يرثه، بنته واضحة ترثه، بس. واضح؟ إذن إذا اجتمع هؤلاء الخمسة لا يرث غيرهم أبدا، لا يرث. أخوه ما يرث، عمه ما يرث، ابن العم ما يرث، الجدة لا ترث، الجد لا يرث، ابن الابن، بنت الابن، ما حد يرث. إذا اجتمع هؤلاء الخمسة لا يرث غيرهم. هؤلاء أقوى ورثة، هذول أقوى ورثة. الوصية مو الميراث، الوصية والديون وتجهيز الميت، قلنا هذه ليست من الميراث، قلنا الورثة. الورثة هؤلاء الورثة التركة ما بقي بعد توزيع الوصية والديون وتجهيز الميت، بعدها إذا اجتمع هؤلاء الخمسة لا، إذن هؤلاء أقوى خمسة، أقوى خمسة أقوى وارث الابن، أقوى وارث الابن، ما أحد أبدا مستحيل يأخذ أكثر من الابن في الميراث، لا يوجد وارث يرث أكثر من الابن في الميراث أبدا، وبعده البنت، الابن ثم البنت أقوى وارثين، أقوى وارثين الابن ثم البنت. طيب سنأتي إن شاء الله تعالى وحين نتكلم في المواريث نذكر لكم بعض القواعد الخاصة به، لكن الآن نريد إيش؟ أن نذكر أصحاب الفروض، أصحاب الفروض، لأن أول شيء نتكلم عنه هو إيش؟ الفرض. أصحاب الفروض هؤلاء: الزوج، الأب، الجد، البنت، الأخوات، الزوجة، الأم، الجدة، بنت الابن، الإخوة لأم، الإخوة الأخوات طبعا لأم. طيب هؤلاء إيش؟ هؤلاء الذين يرثون بالفرض وليس بالتعصيب. شو الفرض بين الفرض والتعصيب؟ الفرض مقدر والتعصيب الباقي، واضح؟ إذن هؤلاء العشرة يرثون بالفرض، هؤلاء العشرة يرثون بالفرض، أولهم الزوج ثم الأب ثم الجد ثم البنت ثم الأخوات، الزوجة، الأم، الجدة، بنت الابن، أخوة الأم. طبعا هذا بدون ترتيب، يعني الترتيب ما له شيء، واضح ولا لا؟ لكن المهم أن نعرف أن هؤلاء هم أصحاب الفروض، هؤلاء هم أصحاب الفروض وهم عشرة كما ترون. طيب هناك من الورثة، طبعا هؤلاء لما نقول أصحاب الفروض زين، في بعضهم أحيانا يرث بالتعصيب، بعضهم أحيانا يرث بالتعصيب أسباب خارجة يرث بالتعصيب. طيب يعني ممكن تقسم الورثة إلى أربعة أقسام، سهل لك المسألة، تقسم الورثة إلى أربعة أقسام. قسم لا يرثون إلا بالفرض، قسم لا يرثون إلا بالتعصيب، قسم أحيانا بالفرض وأحيانا بالتعصيب لكن ما يجمعون بين الفرض والتعصيب، قسم أحيانا بالفرض أحيانا بالتعصيب وأحيانا يجمعون بين الفرض والتعصيب. أعيد طيب، قسم لا يرثون إلا بالفرض، ما يرثون بالتعصيب، ما لهم شغل بالتعصيب، وقسم لا يرثون إلا بالتعصيب ما لهم فروض، تعصيب فقط، وقسم يرث أحيانا بالفرض وأحيانا يا فرض يا تعصيب، واضح ولا لا؟ إما فرض وإما تعصيب. نذكر أمثلة إن شاء الله، بالأمثلة تتضح تماما، سهلة جدا. والقسم الرابع أحيانا يرث بالفرض وأحيانا بالتعصيب وأحيانا يجمع، يرث فرض وتعصيب في ميراث واحد، يأخذ فرض ويأخذ تعصيب، وضحت الصورة إن شاء الله. طيب القسم الذين لا يرثون إلا بالفرض، القسم الذين لا يرثون إلا بالفرض، أولا الزوجان، الزوج والزوجة لا يرثان إلا بالفرض فقط، يعني ما في شيء اسم الزوج بالتعصيب يأخذ الباقي، لا أبدا ما يرث إلا بالفرض، وسيأتينا ذكر الفرض، الزوج النصف أو الربع والزوجة الربع أو الثمن، بس ما في شيء اسمه الباقي، الباقي هذا اللي ياخذ الباقي، قلنا الابن قال حق امه اخذي نصيبك، قال حق جدته اخذي نصيبك واخذ الباقي، هاي يسمونه الباقي ولا لا؟ الباقي ياخذ الباقي. طيب الزوج ما عنده شيء اسمه الباقي، بس يعطونه نصه ويقول توكل على الله يلا اقلب الباب، لو فرضنا واحد ماتت ما عندها الا زوج بس، ما عندها عيال ولا ام ولا ابو ولا كذا، يعني لو فرضنا الان شو اسمك محمد تزوج متزوج، نبي واحد مو متزوج، مو متزوج شو اسمك عبد الرحمن، عبد الرحمن مو متزوج، لو فرضنا عبد الرحمن الحين سافر وتزوج لوحدة يهودية كيفي شغل الله فيك. طيب بعد حتى قاعد اقدر، ما ترضى ولا ترضى؟ لا بس خوش مرة زين، تزوج يهودية ثم أسلمت على يديه، حصارت زينة خلاص رضيت، طيب أسلمت على يديه هذه اليهودية ما عندها أحد أبدا، بعد ما أسلمت على يديه عندها فلوس عبد الرحمن، عندها فلوس زين، ماتت هذه اليهودية عفوا ماتت مسلمة، حصارت مسلمة ولا لا، ماتت، من يرثها؟ ما عندها أحد أبدا، لأن أهلها الكفار لا يرثونها، ما عندها إلا عبد الرحمن. عبد الرحمن قال أنا الوارث الوحيد، باخذ فلوسك كلها. قال لا سلامتك، ما في غيري، والله العظيم ما في غيري. قلنا ماشي، بس أنت أصحاب فرض، ما أنت من أصحاب التعصيب، لو أنت ابنها تأخذ كل الفلوس، لكن تزوج. قال إيش تبون تسوون فيني؟ قلنا تأخذ النص. تأخذ إيش؟ النص. طيب وباقي فلوسها بيت المال، تذهب إلى إيش؟ تذهب إلى بيت المال، ما يأخذ إلا النص فقط. ليش؟ لأن من أصحاب الفروض وليس من أصحاب العصبات. واضح الصورة إن شاء الله. إذن أصحاب الفروض عندنا الزوجان، الزوج والزوجة، لا يرثان إلا بالفرض. كذلك عندنا هنا الأم، الأم لا ترث إلا بالفرض، إما الثلث وإما السدس فقط. الأم إما تأخذ الثلث وإما تأخذ السدس. من الزوجان، الزوج النصف ولا الربع، الزوجة الربع أو الثمن. الأم إما الثلث وإما السدس فقط، ما عندها شيء اسمه الباقي تعصيب، لا، ما ترث إلا بالفرض الأم، وهما الثلث والسدس، تدور بين الثلث والسدس. لا تكتب الثلث والسدس الآن، لأن راح نشرح كل واحد إن شاء الله راح نأخذه ونكتب شنو ميراثه وشنو كذا. زين، إذا الأم لا ترث إلا بالفرض. كذلك لو أن رجلا مات عنده أم وعنده ابن، الأم تأخذ السدس والابن يأخذ الباقي. بس عند أم وعند أخو، الأم تأخذ الثلث والأخ يأخذ الباقي. عند أم وعند ولد عم من الجد الرابع، الأم تأخذ الثلث وابن العم الجد الرابع يأخذ الباقي. عند أم وعند جد، الأم تأخذ الثلث والجد يأخذ الباقي. واضح؟ عند أم وأبو، الأم تأخذ الثلث والأبو يأخذ الباقي. لماذا؟ لأن الأم ليس لها إلا الفرض، ما تأخذ الباقي، ما تأخذ. زين ما عنده إلا أم، هذا عاد فيها تفصيل إن شاء الله تعالى. قضية الرد، في شيء يسمونه الرد، يعني يرد عليها إذا ما في ورثة كلش، يرد عليها. المهم ما تأخذون باب التعصيب وإن تأخذون باب الرد كما سيأتينا. على كل حال المهم أن الأم لا ترث بالتعصيب، هل نوصل له؟ إنما ترث إيش؟ بالفرض. وقلنا الفروض شنو؟ نص، ربع، ثمن، ثلثان، سدس، ثلث، صح ولا لا؟ الأم بين الثلث والسدس، إما تأخذ الثلث وإما تأخذ السدس. سنأتي متى تأخذ الثلث وما تأخذ السدس. طيب الجدة، الجدة كذلك لا ترث إلا بالفرض وليس لها إلا السدس. الجدة بس تأخذ السدس، حتى لو أكثر من جدة، مثل أكثر من زوجة، مو أكثر من زوجة يشتركنا في الثمن، كذلك أكثر من جدة يشتركنا في السدس. أكثر من جدة يشتركنا في السدس. سيأتينا إن شاء الله أنواع الجدات. طيب هناك أكثر من جدة، هناك أم أبوك، أم أمك، أم أم أمك، أم جد. راح نطلع لكم جدات واحدة عمرها 270 سنة، راح نطلع لكم إن شاء الله تعالى. زين، أم أم أم أمك، واضح؟ زين، المهم أن الجدات إذا كنا أكثر من جدة سيشتركنا في السدس، كما أن أكثر من زوجة يشتركنا في الثمن. واضح؟ إذا الجدة لا ترث إلا بشنو؟ إلا بالفرض. الجدة لا ترث إلا بالفرض. طيب كذلك عندنا البنت، البنت نبي نأجلها شوية. زين، البنت ترث بالفرض وترث بالتعصيب، خلوها. وبنت الابن نفس الشيء. عندنا الإخوة لأم، زين، الإخوة لأم سواء كان أخ لأم أو أخت لأم، كذلك لا يرثون إلا بالفرض فقط. الأخ لأم والأخت لأم لا يرثون إلا بالفرض، سدس بس، ما يزيدون على السدس. الأخ لأم والأخت لأم، وإذا اجتمع أكثر من واحد يشتركون في الثلث، لكن القصد أن الأخ لأم والأخت لأم من أصحاب الفروض، ما عندهم تعصيب. يعني أخوك من أمك يأخذ السدس، لكن أخوك من أبوك يأخذ الباقي. واضح؟ واضح الصورة؟ لو أن إنسانا مات، زين، مو متزوج، أمه وأبوه ميتين، زين، وعنده أخوان، عنده اخو من امه وابوه وعنده اخو من امه، واضح ولا لا؟ اخوه من امه ياخذ السدس واخوه من امه وابوه ياخذ الباقي، واضح؟ اذا الاخ لام لا يرث الا بالفرض، الاخ لام لا يرث الا بالفرض، غير الاخ لاب والاخ الشقيق لا ياخذ بالتعصيب. اذا عرفنا الان ايش الذين يرثون بالفرض فقط، الذين يرثون بالفرض فقط، نعيدهم: الزوج فرض فقط، الزوجة فرض فقط، الأم فرض فقط، الجدة فرض فقط، الأخ لأم فرض فقط، الأخت لأم فرض فقط، هؤلاء لا يرثون إلا بالفرض. لا تخطئ وتقول الزوج يأخذ الباقي أو الأخ لأم يأخذ الباقي أو الأم تأخذ الباقي، لا، هؤلاء فروض، فروض مقدرة، فروض مقدرة تدور بين هذه الستة. إحنا لو فرضنا، تعالوا هذول خلينا نوزع عليه، الزوج شنو له؟ إما النصف وإما الربع، واضح؟ إما الزوجة إما الربع وإما الثمن، الأم إما السدس وإما الثلث، الجدة السدس، الأخ لأم والأخت لأم إما السدس وإما الثلث إذا اجتمعوا. إذن ما خرجوا عن الستة ولا لا؟ سمعتوا خمس؟ سمعتوا عشر؟ سمعتوا تسع؟ أبداً ما خرجوا عن هذه الستة: نصف، ربع، ثمن، ثلثان، نصف، سدس، ثلث فقط. إذن هؤلاء أصحاب الفروض في كتاب الله تبارك وتعالى. طيب، قبل أن ندخل في التفصيل، الذين يرثون بالتعصيب فقط، يعني ما عنده فرض، ما مستحيل تقول له النص، له الربع، له الثمن، لا لا أبدا، ما يأخذ، يقول له أنا آسف آسف آسف، خذوا أنتوا اللي تبونه وأنا أخذ الباقي، ما يدخل، ما يدخل أبدا. يعني يقول تعال بنوزع الميراث، يقول له أنا عندي شغل، فقعد أقرأ الكتاب، لا خلاص نادوني، واضح ولا لا؟ إذا خلصت نادوني أنا أخذ الباقي، أنا ما أخذ نص ربع، هذا خرابيط، هذا ما يخلي فيها أنا، واضح ولا لا؟ أنا أجي ألم الباقي، كل واحد يأخذ حقه واطلعوا وخلوا الباقي لي. هذا يسمونه شنو؟ يأخذ منه بالتعصيب، بالتعصيب. وذاك أهل العلم يعبروا عنها أحيانا يسمون جدام باء، باء يعني شنو؟ الباقي، يأخذ الباقي. ومرات يتحرش، طيح ناس، نخليهم يأخذون كذا، سيأتينا إن شاء الله تعالى ذكر ذلك. طيب، الذين يرثون بالتعصيب، الابن، الابن ما له فرض، واحد ما في عنده ابن وبنت وعم وجد وكلا، لا الابن يقول له أنا، قال لك النص، قال لا ما أبي، لك الربع ما أبي، ثمن ما أبي، ثلثين ما أبي، إيش تبي؟ الباقي. الابن لا يأخذ إلا الباقي، الابن لا يأخذ إلا الباقي، إذا ما يرث بالفرض نص وربع وثمن وثلثان وثلث وثلث أبدا، ما يتعامل، واضح ولا لا؟ دائما يقول لا أخذ إلا الباقي، لا أخذ إلا الباقي. وابن الابن مثله، ابن الابن مثل الابن، طالع عليه سبحان الله. طيب، يأخذ الباقي، دائما يأخذ الباقي، ما له فرض، ما ليس له فرض في كتاب الله تبارك وتعالى. الأخ الشقيق والأخ لأب يأخذون الباقي، يأخذون الباقي، الأخ الشقيق والأخ لأب أيضا يأخذون الباقي. طبعا واحد يقول لي وإذا ما بقى شيء، خلاص ما له شيء، ما له شيء، ما بقى شيء، ما له شيء، واضح ولا لا؟ إذا راح خلصت التركة بس قاعد يطالع يعني، بس يخر له دمعتين كيف، وخر دمعتين هم كيف، واضح؟ لكن ما يبقى له شيء، خلاص خلاص راح، التركة خلصت، التركة قضت خلصت، ما لك شيء، واضح؟ لماذا؟ لأن صفية التركة. لكن هذا يحدث للأخ لأب، يحدث للأخ الشقيق، لكن لا يحدث للابن، لأن الابن مستحيل تقول له خلصت التركة، لأن يطيح ناسه أصلا، واضح؟ نعم. يعني أعطيكم مثالا، لو أن ميتا، طيب، مات عنده أم، طيب، وعنده بنت، عنده أم وعنده بنت، وعنده بنت ابن، أم وبنت وبنت ابن، طيب، راح هالمسكينة توفى، قلت تعال قسم الميراث، الأم البنت تاخذ النصف، بنت الابن، قالوا بنت الابن السدس تكملة الثلثين، السدس تكملة الثلثين، إذا المهم يعني راحوا ثلثين المال الحين حق البنت وبنت الابن، خذوا ثلثي المال، بقى كم؟ بقى ثلث، بقى إيش؟ ثلث. جت الأم قالت وأنا شنو نصيبي؟ قالوا عندي عيال قالوا عنده ولد، عنده بنت، خلاص لك السدس، نعطيها السدس. عند الميت أخت من أمه، كم لي أنا أخت من أم لي فرض، فرضك السدس، أخذي السدس. ماشي أخذت السدس. جاء الأخ لأب قال والحين خلاص داو يلا عطوني الباقي. قال الله يعطيك. شنو الله يعطيك؟ خلصت الشركة. شلون خلصت؟ لا أحسبها. البنت خذت النص، وبنت الابن خذت السدس، ها ثلثين خير إن شاء الله. والأم خذت السدس، زين بقى السدس خذته أخت أخته من أمه. طيب أنا أخوه أنت لك الباقي. قال خلصت. خلصت يلا على هالعوض دور لك واحد ثاني يموت يمكن تحصل لك شيء. هل ميت طاف عليك؟ واضح ولا لا؟ إذا الذي يأخذ الباقي قد يأخذ أحيانا قد لا يأخذ حسب. طيب لو شلنا الأخ هذا وحطينا بدال ابن، واضح؟ هنجذب، هنحط بدال ابن، نشوف يطيح ولا ما يطيح الابن. زين جاء الابن قالت البنت يلا عطوني النص. قال لا أنا أخوتي هني، أنا أنت بنت أنا ابن أيضا، ما تأخذين النص. قالت شاخذ. قالت خلت على كثر شوي، أصبري شوي. الأم قالت أنا سدس. إيه سدس تأخذين، توكلي على الله. جت بنت الابن قالت وأنا؟ قال لا عفوا أنا موجود، طلعي برا يلا. ما ترثين، ما ترث بنت الابن موجود الابن، ما يخليها ترث أصلا. جت الأخت لأم قالت وأنا؟ قالت ما ترثين أنا موجود. واضح ولا لا؟ إذا طيح منه، طيح الأخت لأم وطيح بنت الابن، واضح ولا لا؟ وعطل الأخت، أخته هي اللي هي بنت الميت ولا لا؟ إنزين. قال حين تفرغنا الحين بس أنا وياك أمي، يقول حق أخته الحين اللي هي البنت، صح ولا لا؟ أسقط الأخت لأم وأسقط إيش؟ بنت الابن. قال حق أخته الحين بقينا أنا وياك أمي. هذا شو تسوي؟ قال أبدا، أم الميت هي جدة هذولي، زين لها السدس ولا لا؟ أخذت السدس. قال بقي إيش الحين؟ خمسة أسداس ولا لا؟ عدل؟ خمسة أسداس. يقول له تعالي للذكر مثل حظ الأنثيين، نقسم الخمسة أسداس هاي بيني وبينك، واضح ولا لا؟ ولي الضعف عليك، مو فرق بينه وبين الأخ ولا لا؟ فرق بين الأخ. أولا نزل نصيب البنت، ثانيا ألغى بنت الابن وألغى الأخت لأم أو الأخت لأمه، واضح ولا لا؟ نعم. إذن القصد هنا أن هناك من يرث بالتعصيب فقط. أولا قلنا من؟ الابن، ثم ابن هذا يرث بالتعصيب فقط، كذلك الأخ الشقيق والأخ لأب. وقلنا الأخ الشقيق والأخ لأب قد يبقى لهم شيء وقد لا يبقى، هم حظهم، لكن الابن لا يبقى، ما في كلام. ابن الابن يبقى ما في كلام إلا إذا كان غير وارث، أما إذا وارث يبقى له شيء لازم. حتى لو شفت المسألة اللي ذكرناها سو، شلت الابن حط بداله ابن، واضح؟ لو شلنا الابن وضعنا مكان ابن، كذلك يسقط الأخ لأم ما يرث. طيب والبنت تأخذ النص والأم تأخذ السدس، لكن يشارك بنت البنت بنت الابن، وهو إياها يأخذ الباقي بالتعصيب، هو إياها للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب كذلك ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب لا يرثون إلا بالتعصيب. ابن الأخ الشقيق يعني أنت عمه ولد أخوك لا يرثك إلا بالتعصيب، فهو ولد أخوك الشقيق أو ولد أخوك من أبوك لا يرثك إلا بالتعصيب. كذلك العم الشقيق والعم لأب لا يرثون إلا بالتعصيب، وابن العم الشقيق وابن العم لأب لا يرثون إلا بالتعصيب. ثم اللي قلناه تمساع اللي هو المعتق والمعتقة لا يرثون إلا بالتعصيب. المعتق والمعتقة ما لهم فرض، يعني ما في المعتق والمعتقة ما عندهم والله له النص أو الربع أو الثمن، ما في الباقي دائما لهم إيش؟ لهم الباقي. طبعا إذا بقي شيء، لا مو شرط المعتق رجل، ممكن المعتقة إيش؟ امرأة، مو بالضرورة. يعني لو امرأة عائشة رضي الله عنها مو عندها بريرة، أما عندها اعتقتها عائشة، إذا عائشة لها فضل عليها ولا لا؟ إذا ترثها بالتعصيب، ترثها بالتعصيب. فلو ماتت بريرة وعندها بنت مثلا فقط، البنت تأخذ النصف وعائشة تأخذ الباقي بالتعصيب، واضح؟ إذن المعتق والمعتقة كذلك لا يرثون إلا بالتعصيب. إذن هناك من يرث بالفرض وهناك من يرث بالتعصيب. طيب هناك من يرث أحيانا بالفرض وأحيانا بالتعصيب. عندنا البنت وبنت الابن والأخت لأب والأخت الشقيقة. هذول الأربعة أحيانا بالفرض وأحيانا بالتعصيب. متى بالفرض ومتى بالتعصيب؟ بالتعصيب إذا موجود معاها اللي بدرجتها، بالفرض إذا ما حد معاها. شلون؟ البنت إذا معاها ابن يقول لها ما تأخذين النص، أنا وياس للذكر مثل حظي، هذا يسمونه شنو تعصيب، هو وياه يأخذون الباقي وبعدين للذكر مثل حظ المتمسع كان لها النص وبعدين صارت شراكة معاه، شو اللي تحول؟ انتقلت من الفرض إلى التعصيب، صارت ترث معه الباقي. مو قلنا شنو؟ قال حق أم أخذي السدس وأنت تعالي ناخذ ما بقي أنا وأنت، وللذكر مثل حظ الأنثيين. إذن إذا ما معاها أخوها اللي هو الابن ترث بالفرض، حدث النص مساع، وإذا معاها أخوها وهو الابن ترث شنو؟ بالتعصيب معه. مثلها بالضبط بنت الابن، بنت الابن إذا معاها ابن ابن سواء كان أخوها ولا ولد عمها، طيب، فأحيانا يرث بالفرض، ترث بالفرض، أحيانا ترث بالتعصيب. إذا بنت ابن وليس معها ابن ابن ترث بالفرض، تأخذ النص أو السدس تكمل الثلثين، طيب، المهم ترث بالفرض. إذا معاها ابن ابن، واضح ولا لا؟ يعني اللي مات جدها، الذي مات جدها وهي بنت ابن، بنت ولده، مات الجد، زين، ترث الجد، ترث هي، ترث من الجد، طيب، ترث منه كبنت ابن بالفرض، لها النص أو لها السدس، واضح ولا لا؟ طيب، إذا معاها ابن ابن سواء كان أخوها أو ولد عمها، زين، لأن اللي مات جد ثالث انتقل من التعصي من الفرض إلى تعصي، تأخذ ريال باقي. كأني أرى بعضكم قد ضاق خلقه. صعب ها ولا معلومات كثيرة؟ معلومات كثيرة، من المشكلة على أساس الوقت يعني، لكن على كل حال هذه المعلومات لما نأتي نمارس، زين، حاول تذكرها فقط. يعني هنا الحين بس لما نذكر لكم الذين يرثون بالفرض والتعصيب، زي احيانا بالفرض احيانا بالتعصيب احيانا ياخذ اثنين اثنين بس، الاب والجد، الاب والجد، الاب والجد، احيانا بالفرض احيانا بالتعصيب احيانا بالفرض والتعصيب مع بعض. شلون؟ مات واحد، مات سالم، عنده ابن وعنده اب، عنده ابن وعنده أب، الأب له السدس والابن له الباقي. إذا الأب شخذ فرضا، الأب ورث بشنو؟ بالفرض. واضحة الصورة؟ واضحة؟ عنده أب وابن، عنده أب وعنده ابن، ما عنده زوجة ميتة أم ميتة اللي يكون، المهم عنده أب وابن، واضح؟ الابن يأخذ الباقي والأب يأخذ السدس. ماذا ورث الأب هنا؟ بالفرض للسدس. واضح الصورة؟ طيب، إذا مات سالم عنده أب وبنت، أب وبنت، هناك أب شنو؟ وابن، هنا أب وبنت، نقول للأب السدس كذلك وللبنت النصف، والباقي الأب يرد يأخذ من وراها بدون ما تدري، يأخذ بالتعصيب. واضح؟ يعني الأب يجي حق البنت يقول لها يلا حنوزع ميراث ولدي، هذا الجد يقول حق بنت ولده، واضح ولا لا؟ يقول لها نوزع ميراث سالم، قالت له جدي أنت لك السدس، هو أب طبعا بالنسبة للميت، هو جد بالنسبة لبنت الميت، واضح ولا لا؟ قالت لك السدس، قال لها راضي لي السدس فقط، أحسنتي، وأنت شلت؟ قالت أنا لي النصف، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كنا نساء فوق اثنين فلهن ثلثا ما تر، وإن كانت واحدة فلها، قالت لك النصف، حظ القرآن هو الحين هالآية هاي مسمعها عدل، قال لك النصف، قال جزاك الله خير، طيب أنت أخذت سدس وأنا أخذت نصف، بقى كم؟ بقى ثلث المال. قالت والثلث هذا وين شاك انت قاسمه؟ قالت سلام بك، لا فهمت، الحين انا اخذ الباقي، انا اخذ، فصار اخذ شنو؟ كثرها، اخذ كثرها، لكن جزء اخذه بشنو؟ بالفرض، وجزء اخذه بالتعصيب. واضح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر أنه ما فضل من الميراث فلأولى رجل ذكر ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. من أولى رجل ذكر حق الابن؟ أبوه. إذا ابنه مو موجود إحنا نسأل الابن غير موجود، لأن الابن أقوى واحد، الابن مو موجود ما في إلا بنت، فالأب هو أقوى رجل ذكر هنا فيأخذ الباقي. هنا إذن ورث بماذا؟ بالفرض والتعصيب، يعني أخذ فرضه ثم رجع وأخذ الباقي. واضح الصورة الغير واضحة؟ أحيانا يرث بالفرض فقط ما يرث تعصيب، عفوا بالتعصيب فقط ما يرث فرض. إذا ما عنده عيال، إذا الميت ما عنده عيال، إذا الميت ما عنده لا أولى لا ذكور ولا إناث مو متزوج، أبوه يرثه بالفرض بالتعصيب. يعني لو واحد مات، يعني عفوا عبد الرحمن احنا ذبحنا زوجتك الحين دورك زين. الحين لو عبد الرحمن مات من يرثه؟ أمك وأبوك موجودين. طيب يرثه أمه وأبوه فقط، أخوانه ما يرثون، بس الأم والأب يرثونه. الأم تأخذ الثلث والأب يأخذ الباقي. يقول ثلث ثلث، لا لا ما بي أنا أخذ الباقي، لأن ما في فرع وارث، ما في فرع وارث لا ابن ولا بنت، أنا أخذ الباقي. إذن والجد نفس الأب، الجد نفس الأب تماما. أحيانا يرث بالفرض، أحيانا يرث بالتعصيب، أحيانا يرث بالفرض والتعصيب تماما. والفرض الجد والأب يعني صورة واحدة، الجد والأب صورة واحدة. طيب ترى هذه كلها مقدمة، ما دخلنا الموضوع زين، بس مقدمة هذه تهيئية. خلنا نقول الآن نبدأ الحين لما تجيك المسائل تجي إن شاء الله تعالى بعد هذه المقدمة، يعني خلنا نقول يعني عندك استعداد أنك تدخل في هذا الموضوع وهو موضوع الميراث. أبدأ بالزوجين أصحاب الفروض، الزوج والزوجة. الزوج يأخذ النصف من مال زوجته إن لم يكن لها ولد، طيب، وهي ويأخذ الربع إذا كان عندها أولاد. بس يقول الله تبارك وتعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع. إذن الزوج نصيبه إما نصف وإما ربع. إذا زوجته ما عندها عيال نصف، إذا زوجته عندها عيال الربع، سواء عيال منه ولا من غيره، سواء العيال منه ولا من غيره. فرض هي مطلقة، يتزوج واحدة مطلقة أو أرملة عندها عيال، ممكن ولا ما يصير؟ يصير. طيب واحد يتزوج واحدة عندها عيال مطلقة أو أرملة، طيب وعندها عيال، تزوجها ثم ماتت، يأخذ الربع. ليش؟ عندها عيال. المهم في أحد يقول لها يمه، سواء منه أو من غيره. طبعاً عيال بالرضاع ما يرثون، الرضاع مسوف، الأب في الرضاع والابن في الرضاع والأخ في الرضاع والأخت في الرضاع والخالة في الرضاع، هذول كلهم ما يرثون ترى. الميراث بالرضاع ما في ميراث بالرضاع، واضح؟ زين، إذا عندنا إيش؟ في النسب أو القرابة أو النسب وهو القرابة أو المصاهرة. طيب إذا الآن الزوج إذا كانت زوجته عندها عيال منه أو من غيره يأخذ الربع، إذا ما عندها عيال لا منه ولا من غيره فيأخذ النصف. سهلة ها؟ إذا الزوج صاحب فرض يا نصف يا ربع، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع. بس جميل. الزوجة، الزوجة تأخذ الربع إذا زوجها ما عنده عيال، وتأخذ الثمن إذا زوجها عنده عيال منها أو من غيرها، سواء عنده عيال منها أو من غيرها ما تفرق. طيب ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن. بس صعبة هذه اللي سهلة؟ سهلة جدا. إذن الزوجان لا تقول يوم من الأيام الزوج له السدس ولا الثلث ولا الثلثان لا، الزوج والزوجة يدوران بين النصف والثمن والربع، الزوج بين النصف والربع والزوجة بين الربع والثمن فقط. يأخذ الزوج النصف إذا لم يكن لها ولد، ويأخذ الربع إذا كان لها ولد. واضح إن شاء الله تعالى؟ زين، منو مستعد يجاوب؟ نبدأ بالأسئلة إن شاء الله تعالى. يلا، لا اللي مستعد يرفع يده بس، خلنا على أساس بس استوعب منو الشجعان. بشوف الشجعان الحين، أنا المصاكة بشوف هنا. لا، أسئلة بسيطة، أسئلة بسيطة جدا، يعني شو اسمك وين بيتكم؟ يا بس هذه الأسئلة يعني. طيب ماشي، يلا من لك السؤال؟ هلك هالك عن زوج وابن. وزع زوج وابن. امرأة ماتت، أيوة، ليش أعطيت الربع للزوج؟ لها ولد، واضح ولا لا؟ لها ولد، إذن الزوج يأخذ الربع. واضح الصورة؟ هذه الأسئلة سهلة إن شاء الله. طيب من سيشارك؟ طيب، هلك هالك عن زوجة وابن. ابن الميت ثمن، والابن له الباقي. الزوجة لها الثمن والابن له الباقي. جيد، يلا من لك؟ طيب، زوج وابن ابن. واحدة ماتت عندها زوج وعندها ابن ابن، الزوج يأخذ الربع وابن الابن يأخذ الباقي. زوج وابن ابن، لأن ابن الابن مثل الابن تماما، يعني كما أن الزوج إذا عند زوجته ابن كما أن ابن ابن نفس الشيء، فرع وارث أو أصل أو يعني فرع مباشر له الابن أو ابن الابن كله يؤثر. طيب لك، طيب هلك هالك عن زوجة وابن ابن. شنو نفس الشيء؟ الزوجة تأخذ الثمن والباقي لابن الابن تعصيبا. جيد، من لك؟ طيب، هلك هالك عن زوج وبنت. صحيح، الزوج له الربع والبنت لها النصف. الزوج له الربع لماذا؟ لوجود الفرع الوارث اللي هي البنت. طيب، والبنت لها، اترك البنت، انا ما اريد البنت، اهم شيء تعطيني الزوجين. واضح؟ طيب تمام، تمام. هلك هالك عندك، لا تنزل راسك، عن زوجة وبنت. وبنت عند زوج سماء، هو مات ترك زوجة وبنتا، الزوجة كم تأخذها بالزوجة؟ ليش عند بنت؟ فإن كان له ولد فلهن ثمن. أحسن، إذا الثمن، الزوجة تنزل إلى الثمن والبنت تأخذ النصف. طيب، هلك هالك عن زوج وبنت ابن. وبنت ابن ليش الربع؟ بنت ابن تأثر؟ يجزم، هنا الزوج له الربع وبنت الابن لها النصف. جيد، طيب عن زوجة وبنت ابن، الزوجة لها الثمن، ها؟ الزوجة عمرها ما تأخذ النصف، والله العظيم لو تقعد عند الباب 20 سنة ما نعطيه النصف، ها؟ الثمن الزوجة والبنت لها الباقي، مو الباقي، طبعا ما تأخذ الباقي، تأخذ النصف البنت. زين؟ طيب لك اللي وراك بين الحمراء. زين، زوجة وابن ابن، ايه، ايوة، احسنت، الزوجة تأخذ الثمن وابن الابن يأخذ الباقي. طيب من هنا؟ وعبد الرحمن، يلا، زوج وابن بنت. زوج ماتت امرأة عن زوج وابن بنت، الزوج يأخذ الربع وابن البنت ها يأخذ، الابن عمره ما يأخذ النص، ابن بنت الباقي تعصيبا. من يوافقه؟ لا تسأل. من يوافقه؟ زوج وابن بنت، يقول الزوج الربع وابن البنت يأخذ الباقي تعصيبا. الذي يوافق يرفع يده. ما حد موافق، بس واحد اثنين ثلاثة. من يخالف يرفع يده. والله كثر يا عبد الرحمن. تكاثرت الذئاب على خراش فما تدري خراش ما يصيبه. ها من مخالف يرفع يده، خلنا نقي واحد. طيب لماذا مخالف؟ للمخالفة، للمخالفة فقط. ها لسبب، ما هو السبب؟ ميتة. طيب على كل حال، لأن ابن البنت ما يرث، ابن البنت ما يرث ولا يدخل أصلا، خليه يدخل والله من الباب، توكل على الله يا جماعة، قسمة مواريث مو شغلك. ابن البنت لا يرث، ابن البنت لا يرث، واضح ولا لا؟ فإذا لا يؤثر على الزوج، الذي يؤثر على الزوج هو الفرع الوارث، ابن البنت لا يرث. إذا الزوج كم يأخذ؟ يأخذ النص، يأخذ النص، واضح؟ طيب زوج وبنت بنت، ها النص الزوج. ليش؟ لأن بنت البنت لا ترث، لأن بنت البنت لا ترث. طيب الآن جاءوكم بالهدايا، طيب نبدأ الآن بتوزيع الهدايا. يلا مسألة شارك، مسألة. طيب هلك هالك عن زوج وأم وأب وخال وعم وخمس جيران. إيه ما في أخذها. زين هلك هالك عن زوج وأم وأب وابن ابن، وزع. ليش؟ الزوج يأخذ في ابن، في ابن الربع، والأب يأخذ السدس، والأم طيب والابن. أحسنت، وصلها له. طيب إذا والجيران تعال ما يرثون حتى لو طيبين طيب إذا قلنا الزوج له الربع لوجود الفرع الوارث الذكر وهو الابن، والأب يأخذ السدس فقط لوجود الفرع الوارث الذكر، والأم السدس فقط لوجود الفرع الوارث، والابن يأخذ الباقي. طيب مسألة ثانية تجيب. طيب هلك هالك اكتب عن أب وأم وزوجة وبنت. يلا أب وأم وزوجة وبنت، اخلص. البنت لها النصف، الأب له السدس، والأم لها السدس، والزوجة لها الثمن. لحظة خلينا نقسمها الحين، لحظة شوي، لا وين صدق شوي. الحين البنت خذت النص، والأب والأم كل واحدة أخذ السدس، والزوجة أخذت الثمن، والباقي من يأخذه؟ الأب. ليش يأخذه؟ بالتعصيب. حسنت، يلا مسائل المواريث سهلة ترى، بس حنا نحتاج كل يوم نذبح لنا كم واحد على أساس بس يعني تصل المسائل إلى الذهن إن شاء الله تعالى. ففي هذه المسائل إن شاء الله تعالى تتضح يعني سهولة الدروس إن شاء الله تعالى. والله أعلى وأعلم، وصلى الله